نسمة تهب، نسمة شمال بليل، حلوة أهب. ما تهب نسمة شمال بليل يا حلوة أهب. الشوق بضلوع رطب كلش رطب، الشوق بضلوع رطب كلش رطب يا حلوة. شما تهب نسمة شمال بليل يا حلوة أهب، شما يا تهب، شما تهب نسمة شمال بليل يا حلوة أهب. والشوق بضلوعي رطب، الشوق بضلوعي، الشوق بضلوعي رطب كلش رطب كلش رطب كلش رطب. أسمع الزقاق بشفافي، أسمع الزقاق بشفافي، وأقول فراق ما شب البعد بيه البعد. كبرنا أيام الحنين سنين يا حلوة، وغدا الزهر جسم اسمع الزقاق بشفافك، اسمع يا يا يا يا يا يا ها يا ها يا ها. اسمع الزقاق بشفافك وقول فراخ ما شبا بعد فيه اللعب، أقول فراخ ما شبا بعد فيه اللعب. كبرنا أيام الحنين سنين يا حلوة، كبرنا أيام كبرنا أيام الحنين سنين، كبرنا أيام الحنين سنين يا حلوة وغدا الزهدي كسب. كبرنا أيام الحنين سنين يا حلوة وغدا الزهدي كسب. هبت بنوم شمال الليل واستبرد على دموع العشب، هبت بنوم شمال الليل واستبرد على دموع العشب. يا شمالية الهوى الأول كلب، يا شمالية الهوى الأول كلب. هبت بنوم شمال الليل واستبرد على دموع العشب، هبت بنوم شمال الليل الليل الليل، هبت بنوم شمال الليل على دموع العشب واستبرد على ضلوع العشب. يا شمالي يا الهوى الأول كلم يا شمالي يا الهوى الأول كلم يا شمالي يا الهوى الأول كلم كلش كلم كلش كلم بطرف جدميك أطيرا فوق فوق الفوق وكتن على الورد نزل تحنى ندوس فوق الروح تحنى ندوس فوق الروح واحسبها علي منا اطق ورد من تجزي والف لما متحن اطق ورد من تجزي اطق أطق الورد من تجزي ولف نمام يتحن ابترض جدنيك طيرا فوق فوق الفوق وكتن عالوريد مزن ابترض جدنيك طيرا فوق فوق الفوق وكتن عالورد مزنة نشوفك أندر النجمات ترجية لسوالفنا نشوفك أندر النجمات ترجية لسوالفنا ووديلك هوش كابين وترد لفرق ونا ووديلك هوش كابين وترد لفرق ونا Thank you. طرف جدني شتنا الهيل والصندل تنينا وكل أجر حمل دمع نيلي وسعد أسود ترث أنت ولا سعد ولا ما مش ولا أسود حساب بسقيتك بروحي حساب حساب حساب حسافة سقيتك بروحي يا بعد روحي حسافة سقيتك بروحي حسافة العمر ما ور Thank you. صلصل الوداع والحجي السلس بلسانك تعثر من ظلمة عيونك والشمس رمحين رمحين عندك عذر مقبول رمانك لا الحق والزيج ما ينزر. عسى كل من قطع شفي من اشفاق، احساسك لما انقطع شفي ما نشفى عساك المن قطع شفي ما انا اشفى عساك المن قطع شفي ما انا اشفى ما انا اشفاك بسقم لا للحياة ولا للميني أويلي أويلي لعب مزيون خالي من